قال عروة بن حزام: خليلي من عليا هلال بن عامر بصنعاء عوج اليوم وانتظراني، ألا فاحملاني بارك الله فيكما إلى حاضر الروحاء. ثم دعاني: على كبدي من حب عفراء قرحة، وعيناي من وجد بها تكفاني، فيا ليت كل اثنين بينهما هوى من الناس والأنعام يلتقياني. يقول لي الأصحاب إذ يعذلونني: أشوق عراقي وأنت يماني؟ تحملت من عفراء ما ليس لي به، ولا للجبال الراسيات يداني. كأن قطاة علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان. جعلت لعراف اليمامة حكمه، وعراف نجد إنهما شفياني. فقالا: نعم نشفي من الداء كله، وقاما مع العواد يبتدراني. فما تركا من رقية يعلمانها، ولا سلوة إلا وقد سقياني. فقالا: شفاك الله، والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يداني. أناسية عفراء ذكري بعدما تركت لها ذكرا بكل مكان؟ يكلفني عمي 80 بكرة، وما لي يا عفراء غير 8؟ تحملت زفرات الضحى فأطقتها، وما لي بزفرات العشي يداني. أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها، لي الويل مما يكتب الملكاني.